قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. هذا يقوله إخوة يوسف ليوسف عليه السلام بعد أن قبض أخاه إليه بسبب ما نسب إليه من أمر السرقة، وهي حيلة من الحيل المباحة في الشريعة في مثل هذا الموطن، لأنها فعلت بتدبير من الله، وصنيع الأنبياء في هذا الباب وحي والله أعلم، أعني بإلهام من الله لهم، لقوله تعالى: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فرخص له في ذلك، ولا يرخص لغيره في مثل ذلك إلا بضوابط شرعية ينظرها أهل العلم. قال إخوة يوسف ليوسف، وبعد أن أخذ أخوهم: يا أيها العزيز، فيه جواز إطلاق العزيز على بعض البشر، جواز إطلاق العزيز على بعض البشر، وليعلم أن الفارق بين العزيز والعزيز كالفارق بين المخلوق والخالق. وهنا وباتساع شيئا ما، هل يجوز أن نطلق على بعض البشر اسماً من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فأطلق على الشخص المؤمن، والله من أسمائه المؤمن. قال تعالى لموسى عليه السلام: لا تخف إنك أنت الأعلى. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وربنا اسمه العظيم، فكل هذا جائز بالضوابط الشرعية والله أعلم. فالعزيز أطلق على يوسف، والله من أسمائه العزيز. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا. فتوسلوا إليه بشيخوخة أبيهم، فكبير السن له قدر وله احترام ويرحم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني أتسوق، فجاءني رجلان فدفعت السواك للأصغر منهما، فقيل لي كبر كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين أتيا وهما حويصة ومحيصة، فذهب الأصغر منهما يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، يريد ليتكلم الأكبر ليتكلم الأكبر. فكبير السن له حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم. وهذا إن تفرغ الجهد في البحث عن الأقرأ والأعلم والأقدم هجرة، أكبرهم سنا. فالحاصل أن الشيخ الكبير له حق، فكم صلى لله من صلوات، وكم ابتلي من ابتلاءات فصبر، وكم شهد من جنازات، فله حق أن يوقر. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بكبير السن فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فلا يليق بك أن تهين شيخا كبيرا، لا يليق بك أن تهين شخصا كبير السن. قال تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، أي خذ أحدنا عبدا مكانه، إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين. وسبحان الله، يوسف يوصف وهو وزير بأنه من المحسنين، وفي السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، فلم يؤثر عليه الابتلاء بالسجن، ولم يخرجه عن دائرة المحسنين، ولم يؤثر عليه الابتلاء بالوزارة ويخرجه من دائرة المحسنين. فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله، أعوذ بالله، تطالبوننا بالظلم، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون، إن إذن لظالمون. وفي الصحف التي تعلم منها يوسف عليه السلام ما في صحف إبراهيم، إذ قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. إذا فعلنا هذا الفعل تناقشوا معه ولم تجد المناقشة، ألحوا عليه ولم يجد الإلحاح. قال تعالى فلما استيأسوا منه، أي يئسوا من أن يسلم لهم أخاهم، خلصوا يعني ابتعدوا، خلوا بأنفسهم، جزاك الله خير، خلصوا نجيا، ابتعدوا وطفقوا يتناجون فيما بينهم، خلصوا نجيا. في التناجي والحديث سرا، وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة ف فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. وهكذا إذا كنتم أربعة كما قال العلماء فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع. قال تعالى خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض أي لن أغادر أرض مصر ولن أرجع إلى بلادي بلاد كنعان بالأردن فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي بالنصر أو باسترداد أخي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم. أما أنا فلن أرجع. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. قولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وهذا من البلاء الشديد الذي ابتلي به نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. فأحيانا إذا جاءك الخبر ابنك مات أهون من أن يقال ابنك سرق، إن ابنك سرق. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكما سلف فالسورة مليئة بالمفاجآت، السورة مليئة بالمفاجآت. فأبوهم ينتظر قدومهم، فالناس في مجاعة وأهله في جوع، وينتظر أن يرجع أبناؤه المسافرون ببعض القمح ببعض البر كي يتعيشوا منه. ينتظر قدومهم ببعض البر وبعض القمح كي يقتات، وهو شيخ كبير لا يستطيع العمل. يفاجأ بأن الخبر يأتي إن ابنك سرق. يا أبانا إن ابنك سرق. ومن ثم أخذ من جراء السرقة، فهناك عبد لن يرجع إليك، أصبح عبدا بعد أن كان حرا وسجينا هنالك بمصر لن تراه والآخر. والابتلاء مع الشيخ الكبير أشد، وتأثر الشيخ الكبير أشد من تأثر الشاب. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. ما رأيناه يسرق، لكن الأحداث دلت على ذلك. ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما كنا نتوقع أن هذا يحدث حينما أعطيناك العهد والميثاق. ما توقعنا أن هذا يحدث وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها. اذهب يا أبي وأرسل يا أبي من يسأل أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل الرفقة أهل الإبل الذين كانوا معنا في السفر، كلهم سيؤكدون لك ذلك، كلهم سيؤكدون لك إن ابنك سرق. فسبحان الله، البلاء شديد. ابني يعقوب يخرج أنه حرامي. كل الناس تعرف، كل أهل القرية تعرف، كل القوافل الراجعة من مصر تعرف أن ابن يعقوب قبض عليه لكونه سرق واسترق وأصبح عبدا؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لدغت منكم من قبل وها أنا ذا ألدغ مرة ثانية. بل سولت لكم أنفسكم أمرا زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر لن أشتكي فيه لأحد من الخلق إلا لله صبر لن أبث الشكوى فيه إلا لله أبثها لمن؟ أبنائي هم الذين فعلوا بي ذلك أشتكي أبنائي لمن؟ لحاسد يحسدني لشامت يشمت بي. وكما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي فإن رميت يصيبني سهمي قومي هم قتلوا أميم أخي فإن رميت يصيبني سهمي. أشكو لمن؟ صبر جميل صبر لا جزع فيه لا أبث الشكوى فيه إلا إلى الله. قال فريق من أهل العلم من الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بما لم يمن على الأمم السابقة، فمن الله علينا بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو كانت موجودة في زمن يعقوب لقالها. قال فصبر جميل ولكن رجاؤه لم ينقطع في الله. وهنا نتعلم من الأنبياء عدم اليأس من رحمة الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم العليم بأحوالي الحكيم فيما يقدره من المقادير إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم انصرف بعيدا عنهم خلا بنفسه مع ربه انصرف بعيدا عنهم فلم يعد للجلوس معهم كبير جدوى ولم يعد يجني من ورائهم إلا الهم والنكد. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، لم يقل يا أسف على الولد الآخر. ذكرته هذه المصيبة بمصيبته الأعظم، يا أسف على يوسف يعني يا أسف تعال يا أسف هذا مقامك هذا أوانك انزل يا أسف هذا مقامك. يا أسف على يوسف وابيضت عينه من الحزن ذهب بصره وامتلأ صدره هما وغما وابيضت عينه من الحزن. فهو كظيم ممتلئ هما وغما ونكدا ابتلاء شديد. الولد ضاع ذهب الآخر وأيضا متهم بالسرقة فضيحة والناس كلهم عرفوا ذلك فابتلي بابتلاء آخر أشد بذهاب البصر عمي بصره بعد أن فقد ولديه ولدا بعد الآخر وابتلي بهذه الفضيحة في ولده إن ابنك سرق. قال تعالى وابيضت عينه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف لن تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا تالفا أو تكون من الهالكين الميتين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن الله يجيب المضطر وأن الله يكشف الكرب وأن العسر يتبع يسر. ولذلك علينا أن نعلم أيها الإخوة أن الخطوبة إذا اشتدت سيجعل الله منها مخرجا. وكم مرت بنا في دنيانا من بليات، وكم مرت بنا في دنيانا من أزمات، ويظن الظن أنها لن تنكشف، ولكن وكما قال تعالى لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. فيأتي خبر ينسيك الخبر الأول، يأتي حدث ينسيك الحدث الأول. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أن الله يجيب المضطر إذا دعا، أعلم أن مع العسر يسرا، أعلم أن رؤيا ولدي ستتحقق إن شاء الله. كيف ذلك؟ الله أعلم. يا أسف على يوسف، هنا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقد يحزن المؤمن وليس الحزن بخادش في دينه. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني، يا أبنائي، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس في طلب الخير والتجسس في طلب الشر، وقيل العكس وقيل بمعنى واحد. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحسسوا الأخبار، ابحثوا عن الولدين ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من رحمة الله. فاليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا أوصاهم. وهكذا نتعلم عدم اليأس أبدا من رحمة الله. مهما كنت في ابتلاء، إذا أجمع الأطباء على أنك ميت فالشافي هو الله. لا تيأس أبدا من الفرج، ولا تيأس أبدا من رحمة الله ولا من روح الله. وصاهم أبوهم وعلمهم، وأبوهم نبي كريم، ووصايا الأنبياء لا اعتبار. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذهبوا وانطلقوا إلى مصر من بلاد كنعان بالأردن على إبليهم متجهين إلى مصر. فلما دخلوا عليه يريدون ماذا؟ هم جياع وأهلهم جياع، أتوا بأموال قليلة، دراهم يسيرة كي يشتروا بها القمح لأهليهم الجياع في مصر. فلما دخلوا عليه فقد أنهكت قواهم جوعا وابتلاء في أبيهم الذي أصيب بالعمى، في أخيهم الذي فقد، فيما يعانونه من الذنب في شأن يوسف. فلما دخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز، أوجزوا حالهم في كلمات: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. كلمة موجزة لكنها جامعة للبلاء الذي حدث لهم، وجئنا ببضاعة مزجاة، ببضاعة قليلة، بدرائم قليلة. لا تجزئ، لا تجزئ، هذه الدراهم لا تكافئ ما سنأخذه من القمح، لكن أهالينا جياع، جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل، زدنا في الكيل، أعطنا الكيل كاملا مستوفا وإن قلت أموالنا، وتصدق علينا، وتصدق علينا. وهكذا يقف الظالم الذي ظلم نفسه من قبل، يقف هذا الموقف. وصدق الله إذ قال ليوسف عليه السلام وهو يلقى في غيابات الجب يتعلق بواحد من إخوته، يضربه، يركله، يسبه، يشتمه، يطمئنه الله بقوله: لتنبئنهم بأمري ماذا وهم لا يشعرون. فجاء هذا الوقت وهم يقولون له: مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة لا تقبل إلا بالدفع، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فوصلوا إلى هذه الحال، فتكلم يوسف ولم يعد يتحمل ما حدث لإخوته، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف، أإنك لأنت يوسف. كلها مفاجآت، لم يتصور يوما ما أنه يوسف الذي ترقى إلى هذا المنصب. إنك لأنت يوسف. فانظروا إلى كلمات الأنبياء التي كلها تواضع وكلها أدب وكلها نفع. قال: أنا يوسف. وبكل تواضع، ولنتعلم التواضع، ليس أنا العزيز يوسف، ولا الدكتور يوسف، ولا الوزير يوسف أبدا. بكل تواضع، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. أنا يوسف وهذا أخي. وفي قولي وهذا أخي نفع عظيم، جبر للخواطر المنكسرة لا تقبل علي لمنصبي وتترك أخاي، وتترك أخي المظلوم كظلمي. أنا يوسف وهذا أخي. فأخذنا جبر الخواطر المنكسرة والتي من أدلتها: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والتي من أدلتها: وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، فالفضل في هذا لله، ووجودي في هذا المنصب ليس والله باجتهادي ولا بجهدي أبدا، بل كنت جاهلا علمني الله، كنت سجينا فأخرجني الله، كنت عبدا على عند عزيز مصر فأكرمني الله. قد من الله علينا، فيذكر بفضل الله عليه كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قد من الله علينا، إنه ويعلم الجميع، إنه من يتق ويصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلام الأنبياء عليه بهاء، عليه نور وله ذوق ومذاق لا يفقهه إلا أهل الإيمان. ولذا ولما ذكر عند علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ذكر عنده الإمام العالم الحسن البصري، قال الحسن: ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، فكلام الأنبياء ليس ككلامنا، جل كلامنا ثرثرة وقيل وقال، أما الأنبياء فكلامهم آخر، فعلينا أن نتعلم منهم وأن نتشرب من مشاربهم وأن نتكلم بكلامهم قدر استطاعتنا. قال يوسف: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال إخوته: تالله، أي والله، لقد آثرك الله علينا، لقد فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. يعني حتى ما قالوا سامحنا، تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين، أخطأنا في حقك، في حق أبينا، في حق أخينا، في حق أنفسنا، وإن كنا لخاطئين، فنتعلم العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة، يعلمنا إياه يوسف، فيغض الطرف عن كل ما ذكر من قبل، عن كل ما ذكر، قائلا: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير ولا توبيخ مني أبدا عليكم بعد اليوم، لن تجدوني مرة عاتبتكم، لن تجدوني مرة آخذتكم، لا تثريب عليكم اليوم. ويدعو الله لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم كل هذه الإساءات التي أحدثتموها، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا، خذوا مني هذا القميص الذي أخذتم شبيها له من قبل وأدخلتم على أبي به الحزن، اذهبوا بقميصي هذا. وكان أحب الثياب إلى رسول الله القميص عليه الصلاة والسلام، القميص الثوب في زماننا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، يأتوني بالأسرة كلها، بأولادكم وأحفادكم وأعمامكم وأخوالكم، كل الأهالي يأتوني بهم، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير خرجت الإبل من عند يوسف ومن بلاد مصر وفي طريقها إلى الأردن، قال أبوهم وهنالك في الأردن: إني لا أجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير، فالذي يحرك الرياح وينقلها هو الله، وليس بعزيز على الله أن يجعل يعقوب يشم رائحة يوسف عليه الصلاة والسلام. قد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فأتاه الخبر بموت النجاشي يوم مات وهو بالحبشة والنبي بالمدينة، وأتاه الخبر بمقتل زيد وجعفر وابن رواحة لما قتلوا حين قتلوا، وأحاديث يا سارية الجبل الجبل. وإن كان في بعض رواته مقال يسير هو يحيى الغافقي، إلا أن من العلماء من قال لكونه مصحوب بقصة ففيه ما يدل على أنه حفظ. كان عمر يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل جيشا لحرب، فبينما الجيش في الحرب في دولة أخرى وعمر بالمدينة يخطب على المنبر، عمر يحدث الناس، فجأة إذا بعمر ويذكر الناس، وكان قد أمر رجلا على الجيش اسمه سارية، اسمه سارية، إذا بعمر وهو على المنبر وبأعلى صوته يقول: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. الصحابة يتعجبون، ما الذي حول الخطبة إلى هذا الكلام وسارية هنالك في الجيش؟ ويشاء الله أن يسمع سارية وأصحابه صوت عمر فيتحصن بالجبل فينصره الله سبحانه وتعالى. قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني تقولون خرف. أصيب بالجنون، اختل عقله. لولا أن تفندوني. قالوا: وفندوه كما قال؟ قالوا: تالله، يعني والله، إنك لفي ضلالك القديم، ما زلت تخرف، أو عفوا ما زلت في أخطائك القديمة. يوسف يوسف يوسف، تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فماذا قال؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم؟ لم يقل أعلم ما لا تعلمون، كلا، بل قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله، فعلمي من الله، إني أعلم ما لا تعلمون. فكلهم قالوا، الحاضر منهم والآئب، كلهم اجتمعوا على قول: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، سوف أطلب منه أن يغفر لكم، سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. قيل أخر الاستغفار لوقت يجاب فيه الدعاء للثلث الأخير من الليل، قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. انطلق الركب من مصر، عفوا من الأردن متجها إلى مصر يعقوب وزوجته أم يوسف وإخوته والأحفاد ركب عظيم. وكما أن أهل القرية تحدثوا أن يعقوب له ولد سرق، كما أن أهل القرية تحدثوا أن ولد يعقوب أخذ أسيرا في سرقة، وأصيب يعقوب بالعمى. هيا الأحوال تتقلب، ها هو بصر يعقوب يرجع إليه، هيا البشارات تأتيه، يوسف لم يزل حيا، يعقوب رد إليه بصره، ابنه الآخر بريء. يا لها من أفراح بعد أحزان كانت. فأهل القرية بعد شماتة إذا بهم يتعجبون غاية العجب، أمور تتقلب، الناس يتحدثون، يوسف المفقود في صغره وجد أين وجد يوسف؟ وجد عزيزا على مصر التي هي آنذاك أعظم البلاد، وجد يقسم الأرزاق بإذن ربي على الناس في العالم كله. يوسف الذي فقد في الصغر يوجد، ابن يعقوب وجد. فأهل القرية يتحدثون، والركب والآفاق كلها تتحدث، يوسف المفقود رجع وبان أمره، إنه الآن عزيز على مصر. ها هو يعقوب يحمل الأسرة كلها ويتجه إلى مصر، تاركا البادئة، تاركا البلاد، تاركا الجيران، ذاهبا إلى مصر هو الأسرة كلها. إنها حقا أمور يشيب الأهل الدان، أمور تجلب السعادة وتبين أن العاقبة للمتقين. انطلق يعقوب عليه السلام في ركب كريم مكرم وفي فرج بعد بلاء إلى مصر، حيث يلتقي بولده الذي لم يره منذ 40 عاما أو يزيد أو يقل قليلا، إذا به يسير في موكب كريم مع الأهل والأولاد إلى يوسف. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. يوسف لم يجلس في مدينته، لم يجلس في مكانه حتى يأتيه أبواه وإخوته، بل ومن كرم العشيرة يخرج بنفسه لمشارف مصر، يستقبلهم على مشارف مصر على مداخلها، مرحبا مستبشرا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يستقبلهم بحفاوة، فإكرام العشيرة من الإيمان، لم يتنكر لهم كما يتنكر طالب الطب مثلا الذي رباه أبوه وتعب عليه أبوه الفلاح من قوته وتعبه، يأتيه أبوه يزوره في المستشفى يستحي منه ويقول: ماذا تريد يا عم الحج؟ كأنه ليس له بأب. فإكرام العشيرة من الإيمان. خرج يوسف الصديق عليه السلام إلى مشارف مصر يستقبل أبويه وإخوته والأهل أجمعين قائلا مرحبا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ضم إليه أبويه، آوى إليه أبويه، أمي التي لها 10 سنين تبكي علي أبي الذي له عشرات السنين يبكي ضمهما إليه، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر ليس بتأميني لكم، فأنا لا أملك الأمان الذي يملكه الله. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولم يقتصر على استقبال أهله من خارج البلاد، بل رفع أبويه على أعلى المقامات على سرير الملك، ورفع أبويه على العرش، رفع أبويه على سرير الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خر الجميع له سجدا، وكان سجود تحية سيغا في زمانهم. خروا له سجدا وقال مذكرا يا أبتي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. ثم انظروا إلى الأدب، إلى جميل الأدب، فالأنبياء أسمى الناس أخلاقا. انظروا إلى جميل الأدب وهو يقول قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، أحسن الله إلي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من البئر، مع أن الإخراج من البئر إحسان، أنجاه الله من الهلكة، لكنه لم يذكره. لماذا؟ لأنه وعد إخوته ألا يسرب عليهم ولا يعيرهم أبدا أبدا، فإذا ذكر البئر سيذكر إخوته بالمآسي، ولكن كرم الأخلاق ونبل الأخلاق يأبى عليه أن يذكر إخوته بما قد وعدهم به، إذ وعدهم قائلا لا تثريب عليكم، هو ينفذ ويقول قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لم يقل وانتبهوا لها، لم يقل بعد أن ظلمني إخوتي أبدا أبدا أبدا، وإن كانوا قد ارتكبوا في حقي ظلما عظيما، ولكن لم يذكر بذلك، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فحمل الشيطان الجريمة. والشيطان لها أهل، والشيطان لها أهل. فانظروا إلى الأدب والعفو والصفح والصبر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف يعلم دقائق الأمور ويرفق بعباده، لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، عليم بنا جميعا وحكيم فيما يزرع. ثم يشتاق إلى لقاء أهل الصلاح، فالدنيا إذا اجتمعت لشخص أو شكت أن تزول، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فاعلم أنك مودع وستموت، فاختم حياتك بالاستغفار، كما قال ابن عباس قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم يوسف أن الدنيا وقد اجتمعت فإنها إلى زوال وقل، فقال مقولته ودعا دعوته، اشتاق للقاء الصالحين بعد أن أقر الله عينيه برؤية والديه وإخوته، واجتمعت عليه الدنيا وهو ممكن في مصر، علم أن مآلها إلى قل وزوال وإلى انتهاء وانقضاء، فاشتاق إلى لقاء الصالحين، إلى لقاء آبائه، إلى لقاء أجداده يعقوب وإسماعيل، عفوا لقاء آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اشتاق إلى لقاء الصالحين من قبله، فقال: ربي قد آتيتني من الملك، أنت الذي أعطيتني الملك، وإلا فلم أكن أملك شيئا، كنت في بادية من البوادي، ربي قد آتيتني من الملك، كنت جاهلا فعلمتني، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت تتولى أمري كما توليت أمري في الدنيا فتولى أمري في الآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، سأل الله الوفاة على الإسلام، سأل الله الوفاة على الإيمان، فلا يملك الشخص لنفسه شيئا، ولا يملك قلبه، فالقلوب يقلبها الرحمن، فخشي يوسف على نفسه من أن يموت على غير الإسلام، فدعا ربه بالثبات كما دعا جده إبراهيم، كما دعا جده إبراهيم إذ قال عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، كما دعا الأنبياء من قبل، فيوسف يدعو: توفني مسلما، فنسأل الله أن يتوفنا جميعا على الإسلام، توفني مسلما، وألحقني بالركب الكريم والموكب الكريم، موكب الأنبياء، موكب الصالحين، موكب الصديقين، ألحقني بهذا الموكب الكريم، لا تلحقني بموكب أهل الإجرام، لا تلحقني بموكب أهل الظلم، بل توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بأهل الفضل والصلاح، بالصالحين. قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ذلك الذي أخبرناك به من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم، ما كنت موجودا يا رسول الله عندهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكذا يذكر النبي ويذكر الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الأحداث ولم يرها، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا الله وإياكم حسن التوبة وحسن الإنابة إلى الله، وألحقنا الله وإياكم بالركب المبارك، ركب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عدوى؟ نعم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، صح ذلك عنه. قال الأخ السائل: هل تمنع سورة الواقعة الفقرة؟ الحديث الوارد فيها ضعيف لا يثبت. يقول: ما تقول في الذين يطعنون في الشيخ فلان والشيخ فلان؟ قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.